يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا عليم يا خبير عليك بالمخطط الشيطاني المصوني الذي يستهدف العقول الظاهرية والباطنية لعبادك الموحدين يستهدفونهم بهذه الموجات الترددية المصونية التي تخترق المخ فتحاكي العقل الباطني وتخزن فيه ما يريدون إيصاله من أذى على النفس والجسد ومما لا يحصى من الانعكاسات المدمرة لحياة المسلمين والمسلمات في اليقظة والمنامات يحاورون العباد بالوسوسة عن بعد من خلال عقولهم الباطنية بهذه الترددات الموجية الماسونية التي أمدهم بها الطاغوت الدجال الرجيم الدجال اللعين مصدر علوم الماسونين وأطفال الكبالة اللهم قطع ودمر الموجات الترددية الماسونية الموجهة للعقول الظاهرية والباطنية وانسف إيحاءاتهم المركزة في العقول الباطنية لعبادك الموحدين المؤمنين يا عظيم ودمر مراكز انبعاثها يا عليم يا خبير يا بصير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا نور النور أن تقطع وتدمر الموجات الترددية الماسونية الموجهة لعقول عبادك للعقول الظاهرية والباطنية وانسف إيحاءاتهم المركزة في العقول الباطنية يا عظيم اللهم إنك العليم اللهم إنك العليم ما ينتج من هذه الترددات الموجية الماسونية أنت العليم القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم

أن تدمر وتنسف وتزلزل المناطق التي تنبعث منها هذه الموجات الترددية الماسونية أينما كانت يا عظيم. أسألك يا عظيم، أسألك يا نور النور، أسألك يا قدير، أسألك يا مولاي، أسألك يا نور النور، أسألك يا ناصر المظلومين، يا قاهر الملايين المتجبرين المتألين، أن ترسل الشهب الحارق يا عظيم، أن ترسل الشهب الحارق يا عظيم، أن ترسل الشهب الحارق يا نور النور، أن ترسل الشهب الحارق يا قدير، فتظل أعناق عبادك مرفوعة إلى السماء، شاخصة أبصارهم من هذه الشهب الحارقة المدمرة يا عظيم. اللهم يا نور النور، ارمي مقرات هؤلاء الشياطين الإنس والجن بشهب حارقة قاتلة طاقم مدمرة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، اجعل أعناق عبادك كلهم يا قدير أعناقهم إلى السماء، وأبصارهم شاخصة من الرجوم والشهب الحارقة التي تصبها على مقرات شياطين الإنس والجن. أسألك بقدرتك يا عظيم يا نور النور، أسألك يا نور النور أن تستجيب لنا يا عظيم، أن تنصرنا يا قدير، وأن تنصر المرابطين والموحدين في كل مكان يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير النبي المحبور، وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين.